بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاب عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حتى النهاردة بنبتدي فيها سلسلة جديدة من سلسلة التعامل مع الغير. احنا كنا صراحة خدنا المجموعة يعني بتاع ثلاث حلقات كده من ثلاث محاور من أصل عشر محاور في السلسلة دي. أدعو الله سبحانه وتعالى يعني ايه يبارك في العمر والوقت ويرزقنا الصدق والإخلاص والقيامة ما تقومش ويعني الدنيا ما تنتهيش، يعني نكمل معاكم إن شاء الله السلسلة دي. بديكم تفاؤل وديكم تفاؤل من الأول. السلسلة دي ازاي نتعامل مع الغير. بصوا يا جماعة، الإنسان بطبيعته كان اجتماعي، من غير الناس في حياته هو لوحده، ومن غير التعامل معهم بيتعب. السعادة أصلا الحقيقية انك تتعامل تعامل جيد ومريح في أريحية مع الآخر، بس نتعلم ازاي نتعامل مع الآخر. العزلة بصوا كده تساوي ايه كده؟ أمراض نفسية. العزلة تساوي ايه؟ تساوي اكتئاب. هو كده، عشان كده ضروري جدا جدا احنا كناس عاقلين مسلمين متفتحين يعني عايزين كده نعيش الدنيا بسلام وتتحط كده في ميزان الحسنات نتعلم فن التعامل مع الآخر. إن شاء الله هنقصر السلسلة دي ونشوف نهج نبوي تحفة جدا، بس تقريبا مع المحور رقم 3 هنتعلم إزاي نتعامل مع الآخر. فن ومهارة التعامل، الرد، الكلام، نتعامل إزاي مع غلطات غلط الناس وتقصير وأخطاء الآخرين في حقنا. مهم جدا جدا إن احنا نتعلم الكلام ده. احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن محورين من المحاور ديت، ورجعوا الحلقات دي مهمة كلها موجودة على اليوتيوب. فن الرد، فن الكلام، امتى اتكلم وامتى اسكت، ارد بايه، والرد على الناس الحشرية والناس السخيفة نعمل فيهم، والناس الفضولية اتعامل معهم ازاي، وازاي ارد بشياكة وبلطافة وما اضربش لخمة واسكت وبعدين اروح البيت بقى نقعد نعيط ونفكر بقى ونقول يا ريتني كنت رديت عليهم وقلت كذا وكذا، يا ريتني كنت مش عارفة عملت ايه. يعني ايه، رجعوا للحلقات دي، ثلاث حلقات مهمين جدا جدا، ونحاول ان احنا نكمل عليهم. خلينا نبتدي النهاردة بنقول حاجة كده عايزاكم تعرفوها في البداية، القصة الأرضية، وبعد كده نطلع بالمحاور. في اختلافات في طباع البشر، شخصياتهم، أن كل شخصية بتختلف عن التانية، بيخلينا احنا نحتاج نعرف نتكلم نقول ايه، اتصرف ازاي. طب لو غلطوا، لو اتصرفت صح بس هم غلطوا في حقنا، نعمل ايه يعني ونتصرف ازاي؟ هو ده فن فعلا يعني، دي مهارة فعلا سهل ان انا اكتسبها وكده؟ سهل كتير من الناس جدا، وبرغم ان اهمية الامر ده تلاقي قلة اللي عارفين المهارة السلوكية، ازاي يبقى عنده مهارة اجتماعية، ازاي اصلا يتعامل بالكلام ده. احنا محتاجين نتعلم الكلام ده ونتحلى بيه ونتخلق بيه، وده اللي احنا هنعرفه النهاردة في حلقتنا. هنتكلم على محور من اصل واحد اتنين تلاتة، احنا قلنا خدنا ثلاثة فضل سبع محاور. خطوات ازاي تساعدنا في ان انا اكسب ثقة واحترام والتعامل بذكاء مع الاخر، ازاي اقيم علاقة اجتماعية سوية مثمرة فعالة مع اختلاف الناس وانواعهم وشخصياته مع الاخر. اصلا يعني ايه اتعامل معهم؟ يعني اكسب مهارة، وكسب المهارة قلنا سهل لانه بالتدريب بتيجي. ازاي اتصرف التصرفات والسلوكيات الصحيحة، وازاي الحاجة لو تعرضت لها في يومي وتعرض لها في حياتي وفي موقف مختلفة اعمل فيها ايه؟ طب هستفيد ايه هنا يعني ان الحاجة دي هتفيدني بايه؟ تعال ما اقول لكم، تعال وانا ورا وقلم النهاردة الحلقة كلها خطوات، فعايزة ورا وقلم. تستفيد ايه لما تعرف تتعامل صح في موقف الحياة المختلفة مع الاخر؟ هتستفيد اربع او خمس حاجات تاني، هما خمسة. اول حاجة تعرف تتعامل صح وبأريحية مع الناس هتحس بسعادة حقيقية. ليه؟ هتبقى محاط بحب اللي حواليك لأنك عرفت تتعامل معاهم بدون أذى لأي طرف وبدون تعدي على أي طرف وبأريحية. رقم واحد. رقم اتنين، هتجنب المشاكل، الغم بقى، الغم والحواديت واللت والعجن اللي بيحصل بقى بسبب الاحتكاكات وكل القصص دي. ليه؟ لأنك عرفت مهارة التعامل. هتعيش بسلام داخلي بعيد عن الحقد، السلام الداخلي بعيد عن الغيرة والانتقام وشعور الحسد وكل القصص دي. وكمان السلام الخارجي. ليه؟ لأنك منعت مشكلة من بدايتها بسبب مهاراتك ولبقتك في الرد والتعامل. كانوا لسه جايبين في كاس العالم واحد معرفش ده تبع أني فريق صراحة، وجايبين بيسألوه ان انت ما عرفتش، ما كنتش بتباصي بالكرة لزمايلك يعني. قال له انت بتعرف لك في الكرة؟ قال له لا. شغال ايه؟ قال له فين الكاميرا بتاعتك؟ عمل ايه؟ تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك لف السؤال. طب وانت؟ قال له لا انا جاي بس بسأل كصحفي. قال له من غير كاميرا؟ قال له قال له في ميزانية. قال له ما فيش فلوس والمدير بتاعك عاملك. شكرا. عمل ايه؟ تك تك. احنا بقى ما شاء الله علينا دبش ما شاء الله علي، وتيجي تقول لك لا ده لازم اقف اقول له واعرفه. تعيش بسلام داخلي، ده عملني وحرجني فانا لازم انتقم منه واحسدهم وغير منهم وانتقد. عرفت تتعامل صح، عندك ثقه اصلا، ودي ثالث نقطه، ثقتك بنفسك، الحوار اللي بتقوله ده هيفيدك طبعا. ليه؟ اتعلمت المهارة فبالتالي بتعطي وتنتج، ما بتبقاش صفر، ما بتبقاش الحصيلة صفر، لا ده انت هتنتج على مستواك الشخصي الذاتي انت او على المستوى المجتمع اللي حواليك او مستوى العمل اللي حواليك، فتبقى فرد فعال في المجتمع، ما انتش تقييمك صفر ومع كل اللي حواليك مش بس مجال معين ولا محيط معين. لا، رابع حاجة اصلا مهارة التعامل مع الاخر بطريقة صحيحة ينتج عنها مجتمع راقي. بصوا بقى في مكارم أخلاق، يعني إنما بعس لأتمم، هو كده كل واحد عارف يتعامل مع التاني باحترام متبادل بثقة متبادلة، مفيش تعدي على الحقوق، الخصوصيات محفوظة عندك أو عند الشخص الآخر. الأربع خطوات دولت مهمين جدا عشان أنت تعرف إزاي تتعامل. طيب خلينا نشوف خطوات التعامل دي هتكون إزاي. انا عايزاكم تتابعوا معايا بجد اللي جاي ده لانه مهم جدا، اكتبوها ورايا واعتبروها دوره او سلسله بديها لكم مجانا. ادي لنفسك فرصه ووقت زمني انك تنفذ الخطوات دي، وجرب مره واثنين وثلاثه وعشره ومليون، هتلاقي انت كل مره انت نفسك اتحسنت على المره اللي قبليها وبقيت احسن من المره اللي قبليها. المهم ما تيأس، لان المشكله ان احنا بنيأس من نفسنا جدا. ما تيأس وقرر، وخلي بالكم وخلي بالكم من المعلومه اللي هقولها دي، اي تغيير سلوك او رؤيه نتيجه ملموسه حقيقيه من 3 ل 6 شهور. ما تستعجلش على نفسك وما تيأس وتقعد تخلي بقى، لا خلي عندك سياسه النفس الطويل، اصبر على نفسك. طيب ايه الخطوات؟ اعمل ايه؟ ركزوا معايا بقى. اول حاجه، لا مش اول حاجه، ده اول واهم خطوه، انك تترك انطباع اللي هو الانطباع الاول الايجابي، لازم يكون جيد، مش مش مش سلبي. السلبي ده هيخسرك كتير. اقول لك ازاي، تعالوا نتعلم مع بعض، سهل وبسيط جدا جدا ان شاء الله. ليه بنقول ان دي خطوه مهمه جدا جدا؟ لان بصراحه اول 20 ثانيه في تعاملك مع اي شخص هم دول اللي بيأثروا فيك بنسبه كام؟ فوق 90%. فالمهم اللي يقول لك ايه، اللفته الاولى، النظره الاولى، الانطباع الاول. فلو انت سبت انطباع كويس في اول 20 ثانية دول ايجابي وجيد، تمام، انت 10 على 10، هيفتح لك باب كبير للتعامل المريح والممتاز، لان اتخذ عندك انطباع جيد. طب لو كان سلبي، بيقفل كل الابواب، سواء على المستوى انت كشخص، لا لا لا ده ايه، مش عارفين، لا لا لا لا مش اقدرش، شفته عميل، لا لا لا ما اقدر، سبت انطباع سيء. محيط العمل ذات نفسه اللي فيه، او مستوى يعني سواء على مستوى الشخص او الزمايل مثلا، فخلي بالك، خلي بالك من النقطه دي مهمه جدا. طب نعمل ايه يعني نعمل ايه عشان اسيب اول انطباع جيد؟ يعني ما هو الكلام حلو، اعمل ايه انا بتاعت اعمل ايه؟ اديكوا الخطوات على طول عشان تترك انطباع جيد لاول مره في لقاء او في تعامل. 5 خطوات ومهمين جدا جدا. اول حاجه الابتسامه، يلبكوا ثواب، يعني مش ما عليهاش جمرك، هي تبسمك في وجه اخيك صدقه. صدقه، فاكرين قصة التاجر المليونير اللي بيقول لك انت عنده محل قد كده بس بقى منه فتح منه مصانع؟ قال الابتسامة اكسبتني مليون دولار. ليه؟ عشان كان بيبتسم في وش الناس. فمش هتستعدي على الاخر، مش هتستعدي عليه. لا، انت في الاول وفي الاخر عندك جزئيه مهمه جدا، ايه؟ تبسمك. فما جه كان تريم كشر، يعني انا عندي مشاكل الدنيا في البيت ومشاكل ده في الغيط ومشاكل، انا مالي؟ اللي قدامك ده ذنبه ايه يعني؟ تبسمك فجاه والابتسامه بتفتح. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم بسام المحيه كده، يضحك حتى بنى واجزه، مش اكتر من كده، مش ها ها ها تبقى سفيه مش كده خالص. والبنات لا، ممنوع طبعا، مجرد البسمه ووش وجه مبتسم اللي قدامك مش ذنبوش حاجه، انه يعيش كآبتك ونكدك وحزنك جواك، اما الابتسامه بره. تاني حاجه السلام وطريقته وانواع السلام. فاكرين عاملين الحلقه دي في 2018؟ رجعوا لها. اما قلنا طريقه السلام، خلونا لسه بشرح طريقه السلام دلوقتي، خلونا هنا. اما اقول طريقه السلام، لما اجي اسلم على حد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كده، كان يسيب ايد الصحابي؟ لا، حتى الصحابي هو اللي يسيب ايده. الله، معناها حلو قوي على فكره. وفي انواع للسلام من فوق، لما انت تيجي تعمل كده من فوق، تمام، اما اجي اسلم من فوق كده انا لا، وحش مش صح، وتدي انطباع سيء. وفي السلام اللي هو الضاغط، وفي السلام اللي انا واخد ايدك حاضنها، ده كله طبعا ده الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، مش عشان محدش ياخد الكلام. في السلام اللي انا بسلم بتعالي على الامر، شفناها في رؤساء وتعالوا بتاع المنظمه اللي بيتجمعوا بتاع كل سنه بيلبسوا ازرق وجرافطه حمراء كلهم ازرق واحمر بتاع البترول، ما اعرفش فاكره اسمها ايه، في مجموعه سلام من الرؤساء كده، تبص تلاقيه ايه، مش عايزين نسمي طبعا، تلاقيه بيسلم بفوقيه كده. وفي سلام المتوازي اللي هو انا زي زيك. وفي سلام لا، ده انا حاضن ايدك كلها وما سيبش ايدك، وافضل يعني متك عليها كده وضغط عليها. علي رحمه الله ابويا علي رحمه الله ابويا، اول زوجي ما جه بيسلم عليه بيقول لي وماله سلامه قوي قوي كده عشان يخضك، عشان يخضك وتوافق على الجوازه. ففي انواع من السلامات، تمام. يبقى تاني حاجه السلام عشان تسيب انطباع جيد، يبقى اول حاجه الابتسامه، تاني حاجه السلام، طريقته وانواع. لغه الجسد بقى، بادي لانجوج بقى، مش كذا ومهتل وبتسلم على حد ومش عارفه رايح فين وماشي منين. لا، لغه الجسد مهم، لغه الجسد مهم، اكررها ألف مره. ليه؟ تبين سعيد فرحان منطوي مكتئب مهاجم قافل، قاعد لي كده قاعد كده على لغه الجسد. واللبس اللي انت لابسه، الالوان اللي ما بتدلش على حاجه، اللون الاصفر انا معاكم، واللون الاصفر انا زيك ومساعد، دليل على البهجه والسرور. اللون الاخضر عطاء، اللون الرصاصي المحايد، ما تبقاش عارف اللي قدامك ده ايه. اللون الازرق مسيطر، انا جاي مسيطر وانا هنا ليا السياده وهكذا. الاصفر الاصفر والاسود والكحل دلالات يعني اي، لكن اهميني لغه الجسد، قاعد ازاي، مستقبل الامر ازاي للامور، مش قاعد كده وانتم مين وقافلين، واللي عام حاطط رجله واللي بعد رجله الناحيه. لا لا لا، نتعلم الكلام ده، ومش عيب، ده علمي اتعمل فيه محاضرات كتير، لكن انا بديك خطوط عريضه ولازم اشوف دلالات كل ده. يبقى الابتسامه ولغه الجسد والسلام واللبس الوانه اللي انت بتلبسه. ثالث حاجه تذكر اسم الشخص، ده مهم جدا جدا. الشخص اللي انت بتكلمه واقف معاه، نديله باسمه في اول يعني 60 او 45 ثانيه من التعامل، نديه باسمه خلال المحادثه بتاعتك. لما هو انت تنادي اسمه هيفرح، لما انت تنادي اسمه يعرف انك مهتم ومركز في الاسم. واربط اسمه باي حاجه، تقول لك انت داخل مثلا مؤتمر، ولا داخل قاعه اجتماعات، او داخل على ناس كتير كتير كتير، اربط الاسم بالشكل او بلون او بحاجه هو لابس عشان ما تنساش. والناس الذكيه بتفتكر الاسماء وبتربطها، يعني بتربط باحداث. مهم جدا جدا في اول 45 ثانيه انك انت، في ناس تقول لك من اول 10 ثواني يعرف ان انت نطقت الاسم وحفظته. رابع حاجة عشان الانطباع الأول، نبذة مختصرة عنك، إزاي أنا بعرف نفسي بحد وبسلم عليه وكذا، مين أنت، مين ودورك إيه في المكان أو في الاجتماع. النقطة دي مهمة جدا تحديدا، بس بتختلف بتختلف من الشخص، وركزوا معايا يا بنات ويا شباب، وخصوصا في المرحلة بتاعت الإقبال على الحياة، بتختلف الشخص اللي أنا بتعرف عليه الجديد في المؤتمر أو في الاجتماع أو ده، مجال شغله إيه، ها؟ بتختلف اعرف نفسي بايه على حسب اللي قدام. مثلا تختلف شخص بتعرف عليه لاول مره وبتقدم نفسك ليه، ها، وتقابلته في مسجد مثلا، بخلاف شخص تاني قابلته في دراسه، انت عايز تقول ايه عن نفسك، هو يفتكرك بايه. المهم تختار الاطار اللي يناسبك انت ويعبر عنك بمحاور وجوانب مختلفه لكل شخص اللي قدام، حسب البوزيشن المكانه الهويه بتاعته. يعني باختصار انت تحب اللي قدامك ده يفتكرك بايه؟ ها؟ وابتدي نبذ عن نفسك. خمس خطوه مهمه جدا، نبره الصوت ينوبكوا سواد. نبره الصوت مش عاليه قوي ولا واطيه قوي، منخفض، تحس انك انت مكسوف وكده، لا. طبيعه الكلام اللي انت بتقوله، تخير يعني اطيب الكلام، حذاري حذاري انك تقول لفظ او تهزر بحاجه خارجه في اول تعرف ده لا خالص، او انك تجرح او تتريق ده وبتعمل كوميكس، غلط غلط، انت عندك انطباع سلبي تماما. انتقي الكلمات بعنايه شديده، الكلمه اللي بتخرج يا اما توصل للقلب فتلمس القلب ويبقى فيها تاثير ايجابي، او يعني اله حاده تقطع وتجرح ما تعرفش تصلح الجرح بعد كده، ونخلي بالنا من النقطه دي. طب يبقى اول نقطه دي انطباع اولي ايجابي عنك. تاني نقطه، انتوا بتكتبوا ورايا ولا لا؟ الناس اللي بتسمع تكتبوا ورايا ولا؟ اكتبوا من فضلكم. تاني خطوه، خطوة 7-8، فاكرين 7-8؟ اللي واقف هنا شايف دي 7 واللي واقف هنا شايف دي 8، أو العكس، اللي واقف دي فوق هنا شايف دي 8 واللي هنا شايف دي 7. يعني إيه خطوة 7-8؟ تبني وجهة نظر الآخر عشان تفهم هو بيفكر في إيه، منهجيته إيه في التعامل، وقف مكانه وافهم وتفهم وجهة نظره إيه، على أساسها أنت هيكون عندك فيدباك عنه وعندك فرصة كبيرة للتفكير وللحوار والكلام، فتح مغاليق العقول. ليه؟ لأنك فهمت الدوافع والأسباب واحتياجه، ودي نقطة مهمة جدا جدا جدا. لما أقف مكان وتفهم وجهة نظره وتبناها أعرف احتياجاته إيه، أما أعرف الاحتياجات رقم مليون في التسويق، أعرف أقنعه، تقنعه بإيه؟ بالنقطة اللي أنت عايزها، أو تحاور اللي قدامك وتكسب نقاط في صفك. أيوة، لما أعرف كده عرفته مهم إزاي. طيب يبقى أول حاجة ترك انطباع، رقم 2 خطوة 7-8 تبني وجهة نظر الآخر، رقم 3 مهارة، مهارة التعامل مع الآخر، إنك تهتم بيه، اظهر اهتمامك بيه، مش انصات، مش استماع، انصات، انا منصت اللي انت بتقول بكلي بجوارحي وشكلي وفعل انصات بجد، افعل اداه الاي كونتاكت، انا شايفك، انا مركز معاك، ولما فعل بجوارحي وافعل لغه البصر ذات نفسها والنظر اليه وابص في عينه، ظهر المشاعر، مشاعر اهتمام حقيقيه على فكره، او قولي كلمات، انا شاعر بيك، انا حاسس بيك، انا فعلا يعنيني امرك، انا مهتم بيك وباللي انت بتقول، ودي مهمه جدا. نقطه رقم 3، رقم 4 بلاش نقد، ابعد عن النقد واللوم. مفيش حد يا جماعة بيتقبل ان قدامه يلومه او ينتقده. بص هتعمل ايه، شغل مصدات الدفاع الدماغية بقى والكلامية، ونقع في حفرة التبرير ما بتطلعش منها، غلط، ومش هنخلص، مش يعني مش هنخلص من القصة دي. انت لمست ايه؟ كبرياءه، شخصه، هيقعد بره، مش هنطلع حتة التبرير ده وغلط، او يحوار فيه تبرير فشل، لكن عدل الفعل او السلوك باسلوب مهذب نافع. المستهدف انك تغير الفعل، مش الشخص ذاته تطلعه انك غلطان، لا مش ده المستهدف، وتكسب عداوته، هتكسب عداوته بالنقد واللوم فقط، ومن احسن قولا. وزي ما وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل السلوك، قول القول الحسن. خمس نقطه، امدح السلوك مش الشخص، امدح السلوك والفعل مش الشخص لسببين. اول حاجه، ان لما بتمدح الفعل احساس الشخص ذات نفسه باهميه الفعل اللي هو عامله، دي حاجه كويسه، تحطه في دايره الفعل مش في دايره الانا والايجو، طلعته من القصه دي، انك فرحته، انك اسعدته، انت عملت انجاز ووريته، وانا مبسوط بالانجاز الفعل اللي انت من خلال فعله او سلوكه. يبقى المدح للفعل مش للشخص، ويطلع بقى وبتاع وطوص بقى وهيصه ونخلص من القصه دي. سادس خطوه، يعني الواحد يتجنب نقاط الخلاف، مش الاختلاف، احنا مختلفين واي حد على التاني مختلف، لكن الخلاف اللي هيجيب مشاكل بلاش منه، وبلاش في اول لقاءات يعني نتعرض للامر ده، لكن بعد كده هنتعلم مع بعض ونشوف مع بعض ان شاء الله في الحلقات الجايه ربنا احيانا فن الاقناع ازاي، والخروج كسبان وانت وين 50-50، ازاي ان انت كسبان وانا كسبانه في القعده دي، هنتعلم ان شاء الله مع بعض فن الاقناع والتفاوض، وتبقى حلقه جميله الحلقات الجايه باذن الله. بس تابعوا معايا السلسلة واكتبوا اللي أنا بقوله لكم، لأنه مهم جدا، خصوصا للشباب والبنات اللي في بداية حياتهم وخروجهم للعمل وخروجهم للمجتمع. طيب 7 خطوة مهمة جدا عشان تكسب الآخر لما تتعامل معاه وتتعامل بخطوات صح. اعتذر لو أخطأت، إيه المشكلة؟ اقطع اللي قدامك اي فرصه خناق او منازعات، واعمل فين؟ نط على الحل، حطه في دايره الحل. انت الغلطان والتأنيب وعمل وعمل والدنيا والحكايه والروايه، لا لا لا، حط نفسك في الحل بعدها على طول. ولو اخطات فعلا اخطات، فاكرين قصه الوزير مش فاكره كان في انهي دوله، وعملوا مؤتمر صحفي اخطا هو، واستدعوا البرنامج تلفزيوني ويستجوبوه، اول سؤال هجومي من المذيع قال له انا اخطات بس. قطع عليه الحل، قال له انا اخطات وبعتذر، والصح كان المفروض 1-2. الوزير طلعه من الخطا لتصحيح الخطا، ايه اللي حصل؟ ارتبك المذيع ما عرفش يكمل الحوار، كان ممكن يخش له بقى طب وانت، ما هو قال له انا قلت لك ان انا اخطات، والصح التاني كذا، ما انا قلت لك كذا، والخطوه التانيه في الاصلاح كبه. خلاص ما تضيع عليه الفرصه، اقطع الفرصه، اقطع فرصه المشاكل واللكلكه والدنيا والتانيب والكلام ده. يبقى لو اخطات ببساطه اعتذر وانتقل لخطوه الايه، الحل مباشر، حطه في الحل. تمام، تامن خطوه، تجنب الخوض في الحياه الشخصيه للاخر. دي كارثه، نقطه مهمه جدا، بتخلي اللي قدامك يخاف منك. ايه ده جاي يتجسس عليا، ولا جاي يعمل ايه، ولا جاي يبص حياتي، وجاي يحسدني، وجاي يعمل، بتجنبوك. ركز على العموميات المشتركه بينكم في الكلام، الا اذا لو الشخص اللي قدامك ارتاح لك بقى وفتح لك قلبه والكلام ده، فتح معاك حوار خاص وفتح لك وقال لك وكلام، رد وقول حابب اقول لك رايي ولا مجرد عاوز نسمعك بس. الله عليك لو بتعمل كده، قولوا الجمله دي تحديدا زي ما بقولها لكم دي، ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه في الحلقات هنعلم جمل بعينها لمواقف بعينها. طب يجي شاب بقى او يجي بنت بقى، تبصي يا دكتوره انا اصلا ما بعرفش اتعامل مع الاخرين، اصلا مش اجتماعي، انا مش شخص اجتماعي وبخاف من الناس وبعمل، اقول لك تعالوا تعالوا نعرف مع بعض ازاي نكسر حاجز الخوف ده في التعامل مع الاخرين، ازاي تكون فعلا شخصيه اجتماعيه. سهل، ما انا قلت لكم مهاره يعني بتكتسب، مهاره زي ان انا بعرف البس الطرحه في اول اسبوع واول يومين الطرحه بايظه والدبوس واقع، انا بقى لي 10 سنين الدبوس بيقع، فمش ليه صلى الله الستر قولوا امين. لكن بعد شويه خلاص انت بقيت تعمل زي اللي بيتعلم السواقه وبيبص تحت على الدبرياش فين يا جماعه والبنزين، وبعد كده لا اطلع فين، طب ابص فين المرايه، واقف على السريع والعربيه بتعدي شمال، كارثه. لكن بعد كده خلاص انت بالتدريب فهمت. فما اقول مهاره يبقى سهل اكتسابها وتفرحه، ايه المهارات لو انا مش شخص اجتماعي؟ عد ورايا بقى واكتبوا ورايا وعدوا وعيدوا الحلقه ديت، علشان دي مهمه لكل بنت ولكل السلسله جايه بتاع سبع، ربنا يسهل ونكملوها. اول حاجه عشان تبقى شخص اجتماعي ولك حضور اجتماعي في في في, في اوساط خلاف الوسط بتاعك بس، المظهر. عندنا الاثنين، مظهر خارجي وداخلي. الناس كلها بتقول خارجي، ليش دعوه، ما هي الداخلي هحكي لكم عنه دلوقتي. الخارجي زي نظافه الشخصيه، الايدين والضفر ما تبقاش مليانه طين والضفر قد كده وفي ضفر طويل ما اعرفش بنعمل فيه، يعني لا، نظافه الشخصيه. طب لكم ريحتك وريحه العرق وريحه الكلام ده، واطيب الطيب الماء يا عم، ما فيش. لو انت عندك حاجه ولا مسك ولا عود ولا بتاع خير يعني، لكن احنا يعني مش مجبرين نشم ريحه العين عشان خاطرنا يعني، ومكمكمه بقى، ولا مثلا عامل شعر ومطول، طب اعمله، طولت شعرك اكرمه زي ما قال النبي عليه الصلاه، ادهنه بالزيت الزيتون واعمله وسرحه والكلام ده، على الاقل يبقى المنظر حلو يعني. لكن سايبه اول ما يجي شويه هوا مثلا في متروبوس ولا يجي في سياره ويجي الهوا على الشعر المكمكم يهفهف ما شاء الله، مظهر الخارجي، الشكل، النظافة الشخصية، الريحة، الشعر المتسرح، والابتسامة. الابتسامة بوس ايديكو، الابتسامة الغم مش غمك جواك، ليش دعوة، لكن الناس مش ذنبها انها تشوف الحزن. والبادي لانجوج بتاعتك عامل زي وش شرحناها في اول الحلقة. طيب المظهر الداخلي، جميل بقى، ولباس التقوى ذلك خير، عندك لباس ان يواري سوءاتكم وريشة، ده الخارجي. ولباس التقوى ذلك خير، الداخلي قلبك عامل ايه، نيتك خالصه لله، صدق الكلام، لسان الصدوق، الصاحب لسان الصدق ده يتحب، يقول لك صحيح عم بس ما بتكذبش، والله عادتها حلوه، لا هيسالوا مين، اسالوا فلان، فلان دي اصلا ما بتكذبش، صادقه جدا، يلا هاتوا مين اللي بيقول محمود، هاتوا محمود هو اللي بيقول الصح، ليه ما انت عارف هو ما بيكذبوش. خلاص، اتقان العمل، الاتقان في العمل ده برضو من الداخلي، عدم الخداع، يضمن لك اطار رائع للشخصيه، ده الداخل يا جماعه. يبقى انا عالجت اللي بره وعالجت اللي جوه. طيب برضو عشان اكون شخص اجتماعي، الخطوه رقم 2، بدر انت بالتعارف. لا بهاب الناس اتخبها بيعملوا مش هياكلوك يعني ولا عضوك. اسمع كلامي ابتسامه وخفيفه اقول اسمك سامع معاك فلان ايه كذا وسلم بالايد اه مرحب بيكم اول مره تيجوا انا مره اول مره جاي انا كمان حلو جدا بدرت. رقم ثلاثة اتعرف على اصحاب صحابك بس ما تستحوذش عليهم ماشي عشان بيزعلوا من الحركه ديت وخصوصا البنات تقوم تقول لك راحت لصاحبتي ولفت عليها وخدتها. طب نصيحه مني اكتبوا معايا الكلام ده لما تيجي تعرف على اصدقاء جدد التزم بايه؟ التزام المواعيد مظبوطه خليك على طبيعتك بلاش التكلف والتصنع ولا في الكلام ولا تتكلف في المعامله ولا خليك على طبيعتك الطبيعه احلى بكتير جدا. ابتعد عن الكذب عليه اوعى او الغيبه والنميمه وتعمل انت كيوت بقى وعي واد مش عارفه ايه فتقوم جاي مختبه منمي الاخر لا يخافوا اللي يعمل كده في قبلك هيعمل كده معانا عشان ما تخسرهمش كمان يعني طاعه ربنا الغيبه والنميمه حرام فانت بتعمل كده طاعه ربنا الاول يعني يبارك لك حتى في معرفتك وصداقتك الجديده. بعد كده خليك وافي معاهم لما يحتاج حاجه انصت له اسمع له اهتم بيه لو احتاجك ودي حاجه مهمه جدا وده اللي بين الصحاب والاصدقاء على فكره الله سبحانه وتعالى يمن عليكم بالصحبه الصالحه قولوا امين. رابع حاجه لما تدعو حد يدعوك لدعوه اجتماعيه لب الدعوات يعني تكلف لك اخاك ودعاك واحضر المناسبات دي وتعرف بيها على ناس جديده واكسر حاجز التعارف زي ما قلت لك. خامس حاجه تحلي بقى بالاخلاق الحسنه صاحب الخلق الحسن الخلوق المحترم محل ترحاب من الجميع على فكره ودي نقطة مهمة. سادس حاجة شارك في الأنشطة التطوعية وخصوصا اللي خارج المحيط بتاعك الاجتماعي. أنا عايز أقول إن الجزء اللي أنا بقوله ده جزء مهم جدا وده يعتبر الأرضية اللي هنبني عليها بعد كده بقية أجزاء السلسلة في فن التعامل مع الأخ. فضلنا تقريبا فيها 7 حلقات ورجعوا للثلاث حلقات اللي احنا خدنا محاورهم قبل كده إن شاء الله نحطها لكم في فايل كله على بعضه بحيث يبقى سهل الناس ترجع لها. فن التعامل مع الآخرين مهم جدا لديننا ولنفسنا ولدنيانا ولاخرتنا لما نتعامل بسلام اللهم امين. خلينا ناخد حاجه من على اللايف قبل ما ناخد الاتصالات. معانا مين؟ معانا سلسبيل. سلسبيل حجاج ربنا يبارك في حضرتك ويزيدك من فضله ويجمعنا معاك ان شاء الله اللهم امين يا سلسبيل في الجنه. عندنا فاطمه. فاطمه بتقول يعطيك العافيه يا دكتور. الله يعافيكي والله الله يعافيكي. معانا مين تاني؟ حلا حفظك الله يا دكتورة وإياك. وفي الأسئلة في الأسئلة اللي على اللايف كنتوا تستغلوا الأمر. هبة بحبك في الله يا دكتورة ادعي لي براحة البال وصلاح الأبناء ربنا يصلح حالك ويصلح أبنائك يا رب يا هبة ويجعلك من الصالحات اللهم أمين. سؤال هنا هو إيه رأي حضرتك في إيه مش عارفة لسه. نرمين زعلانه من ليه نرمين الله عليك ما تزعلي يا نرمين عشان خاطري. بصي انا نسيتك لكن انت في القلب محفوره انت الوحيده اللي بتردي على الناس. عايزه اقول لك الفانز بتاعنا يا جماعه ما نقدرش نعمله بس هتردين لو دعيتي لي يا دكتوره رايحه حضرتك ادعي لك والله يجعلك من الصالحات ويجعلك يا رب في صحبه النبي واحنا معاكي وبقيت الشله كلها بتاعتنا بقى اعملي لهم منشن بقى. راي حضرتك في الرحلات اليوم الواحد لطلبه الجامعه اللي بيعملوها في نهايه الامتحانات او مثلا في اخر السنه درس بيطلع ما يطلع طب ما يطلعوا رحلة ايه يطلعوا رحلة المكان 4 أيام آمن يعني المكان دوت 4 أيام آمن وفي صحبة صالحة وفي حد معاكم مثلا من الأساتذة والأستاذات أو الدكاترة مثلا وتروحوا في مكان آمن مؤتمن مع صحبة صالحة وتتفكروا في خلق الله وتروا السماء والأرض والبحار وتصوروا الريل وتبعتوا لنا شكرا جدا. لكن لو مكان مش آمن ومختلط مختلط لا ودول لا يعني لا نبعد على نلتزم بالصح وناخد بالامر ان تبقى في صحبه امنه من الناس مؤتمنه احنا مؤتمنينها وفي مكان امن ونروح نتفكر في خلق الله ونكسر حاجز المذاكره والدنيا. شكرا بعت لنا الصوت تمام ده الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا نرمين. معنا مين؟ جانا اتصالات ولا خلينا ناخد؟ طب احنا المنتقبات اكونت حبيبي يا رسول الله بتقول الدكتورة احنا المنتقبات نبتسم ازاي؟ والله بيبان في العين والله بيبان طريقة الكلام ذات نفسي. انا يعني موضوع النقاب طبعا عدت بيه فترة الله سبحانه وتعالى يمن علينا يا رب ورجعنا سليمين غانمين قولوا امين. التون بتاع صوتك ذات نفسه مجرد التون بتاع صوتك وانت معاها وبتكي على ايديها وبتكلميها صحيح لما بتفتحي لها في مكان كده وتقول انا بضحك يعني كان مره في كنا في امر دعوي ونازلين في الشوارع بقى الامر دعوي مش عايز اقول لكم كنا بنعمل ايه والناس بقى خايفه ايه المنقبات اللي داخلين علينا دول ناخدها في جنب كده لا والله انا بضحك انا بضحك وبعدين نكمل الكلام والدعوه الى الله يعني كان اسابيع الدعوه الى الله. لا طبعا بيبان من التون ذات نفسه والحاجة عينيكي وكذا الكلمات اللي بتقوليها. صحيح مجهود مضاعف لكن احتسابك عند الله، ده الله سبحانه وتعالى لك بالخير، اللهم أمين. خلينا ناخد أول اتصال. عبد الله من الإمارات، سلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم الغالية يا رب تكون بخير. يا أهلا وسهلا. حبيبك سامعني كويس؟ آه سامعاك. معلش يا أمي عندي بس سؤالين. اتفضل يا عبد الله. الله يكرمك يا رب. يعني السؤال الأول، يمكن اتصلت حضرتك قبل كده من 4 شهور تقريبا، قلت شيء بس يعني عايز أوضح حاجة. أنا بس الفكرة إن أنا الموضوع الخطوبة ده مش عارف أوفق بين يعني العادات والتقاليد شوية، كمان غير اجتماعية من حيث القبلية والعقدية والكلام ده شوية. غير كمان سامعاك. المواصفات اللي أنا عايزها يعني أنا يعني أحتفل نفسي إن أنا متدين أو كده، يعني إن أنا حابب واحدة تفتح بيت مسلم تربي بيه المسلم ما كذا، واللي أنا ما حققتوش في نفسي حقق أو مسلم جدع. تمام. طبعا انا قلت لحضرتك قبل كده ان كان عندي ظروف مش قادر ان انا ادي سلم فرض، يعني الظروف مش قادر احفظ او كده، يعني انا مش قادر تحفظ ايه؟ طبعا يعني مش قادر ادي سلم فرض، يعني في الاول كان عندي ظروف يمكن حد من كده في حياتي ما كنتش قادر ادي سلم فرض. بتسمع فيديوهات قبل ما شايف كده لكن ما ادي الدراسه لا. فطبعا لما ربنا فتح عليا بقى دلوقتي انا مشروع كده دراسه وخدت القران وكده، بس يعني ان انا عشان انا ببني اختار المواصفات اختار على ما هو متى يكون مش ما هو كائن. يعني مثلا بختار مثلا لا انا عايز يكون كذا وكذا وكذا، فانت فين الكلام ده؟ هي المشكله عشان نحقق الكلام ده احقق بداياته بس اشرح كده للكلام قدام مثلا ساعه ونص مثلا. عشان تحقق الكلام ده ايه؟ بالراحه عليا يا عبد الله عشان انت بتتكلم بسرعه ويعلوا لي الاربيز شويه. ها بتقول مش عارف تحقق الكلام ده ليه؟ عشان احقق المستوى العلمي الديني ده، العلمي الدين ده قدامي مثلا ساعه ونص مثلا، طب انا راجل مثلا عندي 27 سنه اقعد اخطب مثلا عندي 29، طب اتجوز على امتى؟ خاصه ان انا في غربه، يعني انا الحمد لله رب العالمين عمري في حياتي حتى ما اتكلمت واحده على واحده. اللهم لك الحمد بس ربنا يديمها. طيب ده بدني على ما سيكون. حتى لما باجي اختار اقول لك طب هل مثلا في السنه دي مثلا قال لي عن نفسه حد بتاعك جديد احنا السنه دي بعض مع بعض ولا لا؟ لكن في جزئيه انا سمعت حضرتك قبل كده من فتره كبيره قوي كنت بتكلمني، يعني واحده بتكلم حضرتك على البرنامج كده وحضرتك بتعلقينها بتقولها لا بس انت بتقيسي على حد معين. تمام؟ انت رسيتي على حد معين؟ الكلام بيقع. علوا افتحوا الاربيز يا جماعه، افتحوا الصوت في الاستوديو. بتقيسي على حد معين. انا برضه للاسف الشديد مهما بحاول اتجاهل الموضوع ده او بضحك على نفسي للاسف انا بقيت على شخصيه معينه. الشخصيه دي مش كان بيني وبينها حاجه اطلاقا، انا عمري في حياتي ما بين السنه على سنه في الجامعه الا مره واحده بتسالني تقول لي كتبت وكذا قلت لها لا وانا ماشي. ولكن الشخصيه دي كانت شخصيه يعتبر شخصيه نموذجيه بالنسبه لي وبالنسبه لاي شخص. طبعا مش هقعد اقول مثلا ان هي مثلا يعني حتى المستوى الجمالي كان سنه عاديه جدا يعني. تمام؟ فانا بقيس على الشخصيه بغض النظر ان انا هي او غيرها ان انا اي واحده، بس الفكره الشخصيه نفسها اني متمسك بالمستوى ده. حضرتك كمان انا متمسك بالمستوى ده، انا شفت قدامي عملي 4 سنين. تمام. متمسك بالمستوى ده جدا عشان انا احققه الحمد لله. انا شفت الحمد لله وضع الناحيه الدينيه او الخلقيه او العلميه او الكلام ده. لكن في العلم الديني، العلم مش التنفيذ، العلم لا طبعا ينقصني ان انا بقى انت انا بس عشان يعني اتاكد ان انا فهمت او سمعت الجزء الاخير صح. انت خاطب حاليا ولا لسه بتسعى؟ لا انا لسه عايز اختار، والمشكله دي عندنا مشكله في الاختيار مش قادر حتى اقرب ناحيه الموضوع. طب اسمعني يا عبد الله اسمعني. طيب فين الاثنين قاد؟ ها فين الاثنين اب؟ في ايه؟ حضرتك وعارفين قبل كده الاثنين اب اللي الابلكيشن اللي هيتعمل بتاع التزويج فين؟ حاضر عينيا عينيا تعالوا لي ان شاء الله. ان شاء الله تبقى مفاجاه السنه الجديده اول السنه باذن الله. طيب خليني في البدايه معاك اقول لك على موضوع، هو انا ينفع احط نموذج واقول انا مش عايز ان انا انزل على المستوى ده؟ ايه المشكله؟ الله طيب ممكن يكون نموذج مثالي وهو مش هي كده مش في الحقيقة تمام، لكن اللي أنا حطه حاجة أنا لا أرتضي بأقل منه، إيه المشكلة؟ طيب أنا علشان عايز المستوى دوت فأنا لازم أكون أنا كمان مؤهل زي، لأن لما هطلب حاجة زي كده هي كمان هتبقى بتطلب واحد زي ده، تمام أنا في الطريق. فين الثقة بالله يا ابني؟ فين الدعاء يا رب أنا عايز كذا كذا كذا كذا؟ أنا عايز أقول لك مين؟ بنت مين؟ بنت سعيد بن المسيب. بنت سعيد بن المسيب لما كان عنده طالب علم، وطالب هو في قلب الدرس بتاعه بيحضر درس العلم وبيتلقى وكان مواظب، وبعدين في يوم ما جاش فسأل عله قال زوجته توفت فما جاش، فقاعد بقى ايه بدفنها وقاعد بقى ايه على اطلال هذا الامر يعني. فرح له سعيد بن المسيب قال له انت تزوجت؟ قال له لا. قال له زوجته؟ قال له اتوفاه الله. قال له تمام انا عندي بنتي تعالى مزوج. بنت سعيد بن المسيب ما رضاش يزوجها للملوك وابن الملوك وابن الامراء، وزوجها لطالب العلم ده وكان لسه بيتلقى العلم، بس تقي نقي صالح مخموم القلب. الراجل شافه الشيخ ذات نفسه الشيخ سعيد من التابعين الصالحين، شافه وشاف او عارف ان ده اللي هيحافظ على بنته. فلما راح علشان يتزوجها يعملها وتزوجها والحمد لله وتم البناء بيها، وتاني يوم نزل درس ابوها بقى، قالت له رايح فين؟ قال لها احضر درس ابيك سعيد بن المسيب. قالت له اجلس اعلمك علم سعيد. ده ينفع بس بشرط لو هتاخديه اقل منك علميا او في الشرع او في الالتزام، بس بيسعى وعلى الطريق وماشي خطوات وشغف والكلام ده مش محلك سير. يقول لك ايه ان يعني ايه النوافل؟ يعني نوافل ايه؟ قصدك يعني سنن وبتاع وكده؟ لا دي سنه بقى. طب بس احنا نصلي الفرض وانت ما شاء الله صاحبه امن وكذا وكذا، لا عنده أمور تانية ينفع أنه أنا مقصر وأنا على الطريق ونعين بعض ونسمع والكلام ده، مش شرط عند شيخ من المشايخ يتعاهدني، ولكن أتعاهد درس مجموعة كلنا على هذا المنوال، يعني مجموعة معينة من الدروس على اليوتيوب مثلا للشيخ الفلاني، تخلص المتن الفلاني هتخش على المتون الفلاني وهكذا يبقى خير. يعني ينفع يبقى فيه نموذج، ينفع يبقى فيه نموذج. طب أعمل أدعي ربنا سبحانه وتعالى، تدعي ربنا يا عبد الله ما تخافش من الخطوه، خد بالاسباب. وبعدين انت راجل يعني ما يشوف لك والله يا جماعه عايز كذا تروح المقرأة الفنيه، مين يا جماعه عندكم في المقرأة كذا اصحاب؟ انا عايز حد من المواصفات دي، شوف من الناس اللي بياتي عندهم البنات. انا عايز اقول لك ان البنات تقول لك احنا اهو فين الرجاله وفين الاخوه الملتزمين وفين الناس اصحاب النهج النبوي. فطبعا يعني خلونا على الاقل على الاقل نثق في الله عز وجل، ناخد الخطوات. يحق لي ان انا احط نموذج، تعليش سقف توقعاتك قوي حتى لو انت اقل مش مشكله طالما على الطريق، وخد بالاسباب وادعي رب الاسباب يا ابني. وقريبا ان شاء الله يعني فجاه السنه الجديده ابلكيشن الزواج ابشروا. طيب ناخد مين؟ احمد من اسكندريه. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم يا دكتوره. يا اهلا يا اهلا. حضرتك الله يبارك فيك. لو سمحت يا دكتوره انا كنت عايز اخد راي حضرتك في حاجه هي تقريبا يعني بقت منتشره الفتره دي. وانا كنت ارتبط بحد زي ما حضرتك بتقولي كده، لما انت تحب تدخل بيت او زي انت لسه ما انت قايله لعبد الله تقريبا دلوقتي ده انت لو عايز ترتبط لحد روح مثلا في المقرأة الفلانيه في المنطقه الفلانيه اطلب كذا. فانا لو انا بالنسبه لي هي كانت البيت يعني تربيه دينيه كويسه والتزام، الشخصيه نفسها كانت بعد دراستها كانت بتدرس توحيد حافظه قران مش يعني كمستوى يعني ديني واخلاقي وكده كويس او اللي متعارف عليه تمام. فكنت انا يعني بنتكلم مع بعض كاصحاب، ما كانش في اي حاجه ما بيننا. انا عارف ان ده غلط او يعني بمعنى صح انا عارف ان ده غلط يعني عشان النقطه دي تبقى تمام. بعد فتره اكتشفت ان هي كانت مرتبطه بحد قريبها ارتباط برضو بمعرفه والدتها وكده يعني، وما كانش لسه تقدم بشكل كامل او بشكل رسمي. وهي كانت بتحبه او متعلقه بيه يعني، وحصل ما بينهم مشاكل حتى هي كانت بتحكي لي في الوقت ده عليها. فتمام ساعدتها وايا كان يعني ما حصلش نصيب ما بينهم، فاللي هو خلاص انا بالنسبه لي انا ناوي اخذ الخطوه وتمام بالثقة أو بثقة الكلام اللي هي كانت يعني يعني ناحيتي أنا اعترفت لي إن هو حصل ما بينهم يعني علاقة كاملة ولا هو يعني أيا كانت هو الفكرة نفسها هي عايزة يعني هي من يعني من حكايتها إن هي عايزة تبرر لي إن هو ما كانش العلاقة الكاملة أو ما كانش يعني كان تلامس لل يعني مش علاقة شات يعني يعتبر مش علاقة شات علاقة جسد يعني ما توصفش لا علاقة جسد علاقة جسد بس ممكن ما تكونش علاقة الجسد الكاملة يعني بس هي بنت يعني هي بنت طيب تمام يعني او يعني من يعني انا اسف يعني ان العضو من الخارج يعني خلص. بس للاسف هو يعني هو كده كده انت ال هي هو ذنب في النهاية وفي الاخر هو ذنب يعني طبعا. فطبعا كانت بالنسبة لي صدمة وبالنسبة لي كان تسبب ان انا كنت حبيتها لان انا يعني تعلقت بيها قبل اصلا ما اعرف وتعلقت جدا كمان وكنت شايف فيها الشخص اللي انا محتاجه كنت هي كمان يعني شايفه ان هي كمان اتعلقت بيا وما وفقتش مثلا ان انا كنت اخد خطوه غير لما شافت فيا ان انا انت البني ادم اللي انا بدور عليه او يعني انت المواصفات اللي انا محتاجها و انا بقى كنت في وقتها يعني اللي هو صدمة ان انا مش عارف هي كان كل كلامها اللي هو يعني ما تعاقبنيش بسبب غلطة واحدة انا حياتي كلها زي ما حكيت لحضرتك كده انت لو بتطلب لو داخل البيت هتدخل البيت ده هتختار البني ادمة دي فهي غلطة واحدة في حياتي وانا تبت ربنا وانا كنت ممكن ما اقولكش بس انا حبيت ان انت تعرف لان انا ما بعرفش اخبى عنك حاجه او بمعنى صح مش حابه ان احنا نبتدي مع بعض نبقى في حاجه مستخبيه انا مش عارف مبدئيا بعيدا عن الثقه اللي هي عملتها لي لان انا وصلت لمرحله ان انا ما بقتش واثق حتى في الناس اللي متربيه معايا في البيت ما بقتش واثق في اي حد حرفيا بمعنى الكلمه وصدمه بقى ما بين ان انت حتى لما بتهون في الامر وبقول انا طب انا ما كلنا بنغلط وان احنا ربنا وعشان برضو ما حسسهاش يعني اللي هو انا اتخليت عنها بقى ان انا اتخليت عنها طب انا كده بعاقبها طب ما انا ممكن نفسي انا اقع في الذنب وممكن اكون انا وقعت في ذنب ممكن يكون اقل منها بنفس الاتجاه بس اقل منها ما كانش علاقه بس برضو ممكن اكون وممكن اقع طب ليه تحكم ما بين بقى صراع داخلي في اللي هو انت الشيطان بيعمل في منطقه ان هو انت طب هتامن لها ازاي طب هتثق فيها ازاي طب لو انت مش موجود طب لو انت مسافر وسايب بيتك طب ما هي خانت ثقه اهلها قبل ما تخون ثقتك انت فانت بالنسبه لها هتبقى الدنيا عادي اصلا وما بين بقى ان انا مش عايز ان انا ابقى عاقبتها انا قومتها لان هي اعترفت لي على الذنب ده قبل اصلا ما خلاص يعني ان احنا هيبقى في ما بيننا حاجه وقومتها وقلت لها كل حاجه وقلت لها توبه وانت توبتي وانت ربنا بعت لك علامات زي انت زي هي ما بتقول يعني ان ربنا بعت لها علامات ان هو ان شاء الله يكون تقبل منها خايف برضه اكون بظلمها خايف ان انا مش عارف اتعامل حرفيا انت دخلت البيت ولا لسه؟ انا ما دخلتش لسه طب عايز مني ايه؟ انا بقى عايز اعرف انا هتعامل ازاي او بمعنى صح هل انا لو ما كملتش هل انا فعلا ظلمتها خليني اسالك سؤال وامشي معايا خطوات كده احمد حبه بحبه وكل شباب على نفس الوتيره دي لان دي مشكله للاسف اكتشفت ان دي حاجه بقت منتشره للاسف الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه للامه اللهم امين بص يا احمد انا هسالك سؤال انت عندك استعداد بعد ما تخطبها وتتجوزها ما تجيبش سيرة الموضوع ده نهائي ولا كأنه حصل، ولا يترتب عليك في قلبك حزن أو ضيق فتبتدي تقوم جاي معاقبها بيه بفعل. عندك استعداد تمشي بالأمر ده وتشيله من دماغك ولا كأنه حصل؟ جاوبني كده فعلا يا دكتورة. بنسبة كم في المية عملته؟ بنسبة كم في المية وبعدين رجعت تاني؟ انا عملت بنسبه 100% كامله. ما انا نفسي كانت نصايحي زي حضرتك كده، انا قلتها خلاص انسي الحاجه دي ويا ريت ما كنت ما تحكيش ليها لاي حد. هي كده كده ما كانتش هتحكي، قلت لها ولا حتى لوالدتك ولا تتكلمي، خلاص الحاجه دي انتهت. وانا لثقتي فيك في ربنا ان انت ان شاء الله يكون تقبل منك. بس من جواك ساعدتها، بس انا في وقتها كنت بساعد كشخص اللي هو خلاص انا بالنسبه لي الموضوع انتهى لما عرفت ان هي هترتبط بشخص تاني. فانا كان بالنسبه لي خلاص بحاول ان انا اوقف مشاعر او كده، فساعدتها وعديتها من الموقف ده وان هي رجعت تاني. حتى هي في الفتره دي ما كانتش بحفظها للقران، كان قال لي مش عارف ايه، بدات لا ارجعي تاني وارجعي لربنا، هو ده الحاجه الوحيده. يعني انت لا الحوار ده ما تكلميش فيه حتى ما بينك وما بين نفسك. لما بدانا ناخد خطوات ثانيه ان احنا ممكن نقرب، الاقي نفسي بسامح والاقي نفسي مع ما تحصل خناقه او مش عم تحصل خناقه، الاقي نفسي مقرب فعلا جد. طب ليه؟ طب انا مش يعني افكر مثلا وهي بتحكي لي بزعل جدا، مش متقبل حاجه زي دي. وهي للاسف يعني انا بشوفها دايما كده ان عند الشباب بتبقى اصعب من عند البنات. يعني البنت ممكن تغفر لك وتعدي او عندها ده، بس احنا كشباب بتيجي على كرامتنا قوي يعني. فاوقات بلاقي نفسي متهاون، اوقات كمان من حبي ليها وخوفي عليها بحس ان مفيش حد هيعرف يعني يحافظ عليها زيي او ان هو يحميها زيي، وبخاف ان هي ان انا متاكد ان هي اتعلقت بيا ان انا برضو اسيبها. ف طيب هي حاليا صلح حالها انت شايف كده ومخلصة وصلح حالها والكلام ده وبطلت الكلام ده وخلاص؟ هي بطلت اكيد، لان هو الشخص انتهى. لكن انت مش قادر تنسى الواقع. طب اسمعني، انا مش وبعدين انا برضه يا دكتوره، ما انا برضه في النهايه بحكم زي ما حضرتك كده، ما بتدينا النصايح اللي هو انت داخل بيت فلاني، هي انا هحكم برضه بناء على تربيتها القديمه. هي كانت تربيتها اللي زي انت ما انت شايفه تربيه دينيه وتربيه ما فيش غلطه. انا وصلت كمان في اوقات كنت بتكلم مع بعض المشايخ اللي هو يعني ازاي دول يوصلوا لكده. يعني انا لما احب ارتبط هرتبط بالفلان او بمعنى صح من بيت الشيخ الفلاني. طب الشيخ الفلاني ده طلع عنده كذا، يسلم العفو والعافيه، يعني والدها شيخ، فهي متربيه بتربيه دينيه، فما بالك بقى باللي في الشارع. علشان كده قلت لك انا للاسف ما بقتش واثق حتى في اللي حواليا يعني. وفي النهايه هي بالنسبه لها هي كل اللي عايزه توصله لي ان هو ذنب ممكن يحصل. انا هي ان هي مش واحده ماشيه على ماشيه كده، لكن لا هي محترمه، هي تربيتها زي ما قلت لك تربيه دينيه، بس هي الغلطه دي ضحك عليها فخلاص يعني. فهي بالنسبه لها بقى كل كلامها معايا بتحسسني بالذنب كمان، ان انت ما تعاقبنيش بسبب الحاجه. هي للاسف انا ما كنتش في وعي، انا ما كنتش همي. ان ربنا سامح وربنا. طب اسمعني اتفضل يا دكتور. اولا انا سبتك تتكلم وتطلع كل اللي جواك، لان فعلا لما بيبقى في حاجه زي كده بتبقى مؤلمه على النفس قوي، وخصوصا لو ارتبطنا بمشاعر مع حد. طبعا انت معترف في البدايه ان اصلا ما كانش ينفع فيه كلام، لكن كان نيتك المساعده وحصل وخلاص، وهي اصرت لك بامر. اول غلطه ان هي هتكت ستر الله عليها. الناس اللي بتقول لا ونخش على لا، ده حاجه بينها وبين ربنا مالوش، العباد مالهمش دعوه بيها. فهي غلطت رقم واحد ان هي وثقت في شخص ذئب، رقم اتنين يا سلمت جزء منها او مشاعرها للشخص ده، تالت حاجه ان هي هتكت ستر ذات نفسه. وانا لا انصح لا ولد ولا بنت ولا اي حد، حاجه بينك وما بين ربنا، وتم سترك عليها وانت تبت. شكرا. العباد ما لهمش انهم يعرفوا، سيبكم من كلام الافلام والمسلسلات وخش على نظافه وتبقى غلط. كل القصص دي غلط. الشرع ما تهتكش ستر الله عليك، هلا سترتهما بردائك. فده نهج يعني، ده جزء. طيب انا كشاب، انا ارتبطت بيها وحبيتها وشايف انها كويسه وتربيه، الا النقطه دي كأن ثوب أبيض وفيه نقطة سوداء. قدرت تتغاضى عن النقطة دي؟ إيه كل ورقة دي زي ما عملها لك كده؟ إيه الورقة دي؟ حد يوصف لي إيه اللي في الورقة دي؟ ها؟ ونحطها كده أهو. إيه اللي في الورقة دي؟ عرفش الكاميرا هتجيبها ولا لأ، لكن إحنا في الوقت البدل الضايع صراحة. لكن إيه اللي في الورقة؟ يقولك نقطة سوداء. طب ما انت شايف كل البياض اللي هنا ده، مش شايف اي حاجه، ولا انا شايف ان في دوريه هنا كده لونها كحل القلم عاملها. هو ده لو انا قدرت عايش ان انا شايف فقط ده، لكن لو انا شايف بقيه البياض كويسه محترمه، كانت بتحفظ قران، صرحتني جيده، ما تعاقبنيش، كفايه اللي بيني وبين ربنا، طلعت صدقه، تبت الى الله سبحانه وتعالى، ندمت، وهكذا. وانت تقدر تساعد في حاجه زي كده، وتقدر تملكها حبا وقلبا ومشاعر، وتحتويها وتحميها وتحفظها، تمام. لكن لو لقيت نفسك كل ما تيجي وتحصل حاجه او تزعل يجي الموضوع ده، او يجي نقطه ان انا ايه مش قادر اكمل، انا حته ان حد لمسها غير دي عامله لي قلق، او ان انا هاجي هعاقبها بامر فده على ده وهي تلتفت وتطلع مني فلتات لسان فيما بعد، لا لا. طب ما انا ما عنتش واثق والناس كلها بره كده، سبحان الله، ربنا عرفك امر، قادر انت سامح، توكل على الله. ما انتش قادر والدنيا بتحوم حواليك واللي شايف النقطه سودا احفظ الرسمه دي ومش شايف اي بياض تاني، ما تكملش. لكن لا، كويسه ولها ايجابيات، واستر عليها على الله سبحانه وتعالى يسترنا يوم القيامه، وخلاص حاجه وحصلت وخلوقه وتحبني وتحافظ عليا وتبقى شايلالي على راسها كده حته ان انا سطرت عليها في نقطه دي واخدت والكلام ده، بس معاييرش بعد كده، توكل على الله. انا رايي ايه كالا، اديني بس 30 ثانيه اخ محمد. انا كالا سمير رايي ايه، انا مع الستر، انا مع المسامحه، وانوي خير يا بني والخير فانك على خير طالما نويت الخير، وقدم لربنا يا رب ده اذب هذا رقبه برقبه ستر بستر يا رب. احنا كلنا ضعفاء واولاد بقى، يعني كلنا ذو وخطا، صلى الله الستر والعافيه، قولوا امين. وقدم الخير، تظن في الله ان بعد ما قدمت الخير يضيعك؟ ابدا. تظن في الله انك بعد ما نويت نيه صالحه ابدا. طب حصل ابتلاء، انا ماليش دعوه، انا ليا بنيتي اللي محطوطه في ميزان حسناتي، وهي اعذرت الى الله معاك الاخذ، يبقى حتى ضميرك مرتاح. شوف انت دلوقتي عندك ايه، حته ايه ضميري مش ما هي تابت، ما قالت لي ما اعاقبها، طب ما توب، انا كمان ممكن ضميرك ادي الفرصه، والله يا ابن الحلال صلح الحال وتمام، واديك شايف وانت شاب وفاهم وعارف، لقيت لا ده في لوع وفي كلام وفي دنيا وفي بتاع، لا شكرا، بس وما عقدش الا مع، بس على نيه الخير، مش نيه ان انا مستنيها على غلط. ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمك الرشد، واستخير وصلي لله عز وجل كل سنه النوافل، طلب حاجه لله عز وجل، بصرني يا رب، هدي قلبي يا رب، رديني يا رب. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير ان شاء الله يا احمد، ويرزقك خيري الدنيا والاخره. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس المكان